تناولنا هذا العلم والإيمان ولله در الفرزدق مهما كررنا. حتى يقول لي أحد الكبار والجهاء أملي علي هذا الذي تعرف البطحة وطاته، فأمليت عليه بعض الأدب، قال هذا الملح ما عاد بعده مدح أبد، ما عاد على الشعراء يكسر أقلامهم. صدق، من أراد يمدح إنسان بعد فرزدق يكسر قلمه ويحفظ بقلمه، والله عوضه خير في الأوراق والقصائد اللي قال. لأن علي بن حسين هذا ابنه زين العابدين، ترى يوم قتل الحسين في كربلاء كان هذا الطفل علي بن الحسين زين العابدين، وجهه كان القمر لين 17، إذا شافوا يقول الله أكبر سبحان الله، شافوا إنسان قال سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. كبر وصار عابد ويتصدق في الليل بالصدقات ويحمل إلى الدقيق والزبيب والزيت ويوزع على فقراء المدينة، وإذا جاء النهار ذهب أتى مرة يعتمر، وجاء هشام بن عبد الملك وولي عهد هشام بن عبد الملك كان أحول هشام، وجلس على كرسي من شدة الزحام، الحرم مثل السيد يدور الناس في الحرم، تعرف السيد إذا اعتنق هذا فجار سيد ما هو مهول، فأتى بالحرس ووزراء والأمراء من بني أمية هم حكام الدنيا ذات الوقت هم الملوك، فما استطاع يطوف، قال علي حتى خف الزحام جلسوا بنا، فجلس هو العسكر والجنود والأمراء والوزراء جلسوا على طرف وعطوا كرسي فجلس، وبينما هو جالس وإذا بهذا الرجل الذي أقبل من باب بني سيدة معه عصا خيزران بيده لابس ثياب وجهه كالقمر ليلة 14 ريح المسك ينبعث من هناك إلى هنا، فلما راه الناس فتحوا الطريق أخ من أنفسهم ما عنده عصا وحده هو فتحوا الطريق وأخذوا يكبرون ويسلمون ويحيون وهذا يرحب وهذا يسلم وهذا يمد يده وهذا كذا، ففتحوا الطريق وأخذ يطوف، قال أهل الشام قاموا كلهم الوزراء والأمراء عند هشام عبد الملك أيها الأمير من هذا من هذا، قال ما عرفته ما عرفه، قال فرز ما تعرفه هو ابن عمه ترى هو عاشوية سولة حسدا من عند أنفسهم بغيا وكبرا، قال فرز ما تعرفه شاعر الدولة فرز قال شاعر العرب إذا تكلمت منه، قال ما تعرف، قال أنا عارفك من هو، قال من هو، قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكان هذا ينتهي الكرم، ما قال لقط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم، يكاد يمسك عرفان راحته ركن الحطين إلى ما جاء يسترم، في كفه خيزران ريح عبق من كف أروع في عرمينه شمم، إلى آخر ما قال، قال اسجنوا في التشهد، فسجنوا في سبيل الله في التشهد، وانتشرت القصيدة وخلدت وبقي الثناء الحسن، فشكرا للفرزدق على هذا الإبداع، وصدق فيما قال، ومات هشام عبد الملك كما تبوت البغال والجمال. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاءت الشمس على هج النبي، يقول أحد الشعراء هل رد صخرا على الخنساء مأتمها ومالك بن نوير والبكى فقدا، الخنساء بكت أخيها 30 سنة صخر، صخر هذا عجيب هو في الجاهلية وهي تماظر الخنساء أخته، وكان أخوه هذا تقول إذا أجدبنا هي متزوجة في قبيلة أخرى آت عند أخي فتقول قال ما عندكم، قالت أجدبنا وأتى عندك فافتكرنا أن احتجنا، قالت سيقسم الحلال بيني وبين ياتي بالغنم إن كان 150 خذي 50 الإبل 100 خذي 50 50، فتقول لا لا، قالت قال والله إني أقاسمك حتى كثرت الخبز ولو ما أجد لجرعة المال قسمتها نصفين، فلما مات بكت عليه وأبكت وبكت الناس وبكت العجائز وبكت الكبار وبكت القبائل، قال ولو لكثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكين مثل أخي، ولكن وعز النفس عنه بالتأسي يذكرني طلع الشمس صخرا وأذكره لكل غياب شمسي، ويقول وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشت لنحار حمال ألوية الشهاد أندية الباس أندية للجيش جرار، وذكرت ووصفت ووصفت، ولكن ما رد عليها هذا العويل كله، بقي ميت وما رجع. إذا مات الإنسان إن كتب الله على أنهم إليها لا يرجعون، كتب الله إنما يعودون. فقد مالك بن نويرة ومتمم بن نويرة، مالك هذا قتل في معركة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأتى متمم يبكي عند أبي بكر وعند عمر ويقول فيها: فليت المنايا كنا خلفنا مالكا فعشنا جميعا أو ذهبنا بنا معه. يقول: وعشنا بخير في الحياة، وأصاب المنايا رهقة كثرة وتبع، حتى يقول في قصيدته: كأني ومالكا لطول اجتماع لمنا بسنين كما، وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل أن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهقة كثرة وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لمنا بسنين كما. دخل عمر فبكى، قال عمر: ما بالغ من بكائك على أخيك مالك وكان عنده عين واحدة والثاني ذهبت. قال: والله يا أمير المؤمنين إني بكيت بكيت بكيت حتى بكت الصحيحة وبكت معها العائبة الثالثة، إنها بكت مع الصحيحة، فقلت: بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أقبلت معها. كانوا أصدقاء، بعض الإخوان ترى أعداء، بعض الإخوان أعداء، لكن بعض الأخوان أصدقاء. مع أخوك من أبيك أمك ويشكوك بمعاملة على مثل الأرض في الشرطة ويسجنك ويقول: الله ينصرني عليه، أبشرك وأخذت الحد منه. هذا هو، لكن أخو لك صديق يدفع دمه عنك ويدفع يعني بنفسي، يقول فداك نفسي، حتى يقول دريد بن الصمة صمة، يسمى كذا عند الأدباء وعند بعضها اللغة الصمة، ولكن الصمة القشيري مات أخوه عبد الله، سامحوني في هذا السطر قليلا، هم من قبائل الحجاز، التغلق بقبيلة أخرى وكان عددهم 200 والقبيلة الثانية 200، قال أخوه دريد: كيف نلقاهم هم 200 بكرة وعبد الله شجاع وقوي وشيء مثل الأسد في الجاهلية؟ قال: ننهزم؟ قال: لا نلتقي بهم، خلنا يعني ما نحضر ولا نفر ولا نعتد، 200 أمام 200. قال عبد الله: إن نلتقي بهم والشهب والبيت ذا الخشب والنصب والحجب إن نلقاهم غدا. قال: أنا معك، دريد هذا خيال وفارس يقفز من الأرض على ظهر بغلة يكسر ظهرها، ومناظر ومن أشجع الناس وصاحب القصائد والتأثير لدى أخباره. فلما حضروا وقف عبد الله وإذا بلفين، فاقتتل واقتتل واقتتل وإذا بخنين السيوف من على رأس عبد الله وكسار الرمح لها والولة وخنين شوية، وإذا قتل ويصيح في دريد: يا دريد يا دريد أنا الحقني. فأقبل دريد فشق السيوف وقد يطعن الطيول حتى تبدد، ثم قاتل مع أخيه حتى قتل بجنبه، حتى جرح بجنبه، فشلوا الاثنين، حملوا الاثنين في جنازة واحدة وأعطوهم أمهم عجوز في البيت، حركوا دريد وإذا حي وعبد الله مات. قالت: إيش الخبر؟ هو العجوز أمهم. قالت: يا أمه، يقول: نصحت لقومي، هذا دريد يقول: نصحت أخي قبل وقبيلتنا وعبد الله، بعلمها بأول الثالثة، نصحت لقومي عارض وابن عارض ورهط بني السوداء والقوم سهل، يقول: والله إني نصحته لكن غفر الله له، فقلت لهم: ظنوا بألف مدجج سراتهم في الفارسي المشرد القبيل الأخرى. ثم قال: أمرتهم أمري بمن عرج اللوء فلم يستبيل النصح إلا ضحى الغد، وهن أنا إلا من غزية إن غوت غويت. هذا منهج الجهلي، يقول: أنا معهم مع جماعتي، حتى واحد من العوام يقول: أنا مع قبيلة يدخل النار دخلت معه، أعوذ بالله. يقول: واحد ما الواحد إلا رفيق هم باعه ولا ترى، حتى لو يأخذ قبيل حد القبائل الأخرى وكذا. فيقول: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. ثم يقول هنا: دعاني أخي، إي والله بطل والله فارس، دعاني أخي والخير بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعدتي، الجبان ينفض ويهرب. حتى يقول أبو تمام يمدح محمد بن حميد الشفيق، يقول: فتن كلما ارتاد الشجاع ونفسه ملاذا، يدور مهرب الشجاع، غداة الروع يرتاد مضجعة، يدور مكان ينطلح يقتل في سبيل الله. قال: دعاني أخي والخير بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعدتي، فطاعنت أهل الخيل حتى تبددت، وحتى حالاني حالك اللون أسود، يشوف الجراح علي سعان بيئا، أأسى أخاه بنفسه وأعلم من المرء غير مخلد، يقول: والله إني واسيت بنفسي، وإني ودي أني قتلت معه، وإني قطعت معه، وهذا أخي. قال: سعان امرئ، شوف يا أخي الأبيات، شوف الانبعاثات، شوف الزفرات، شوف كيف ترسل يعني لهيب من القلب. قال: سعان امرئ، أأسى أخاه بنفسي ويعلم أن المرء غير مخلد. اسمع البيت الأخير: وخصف وجدي أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل من ملك سيدي، يقول: والله إني خفف على المصيبة، والله إني في حياتي ما قلت لأخي كذبت،

بالله عليكم سمعتوا أحبار ابن خلدون حصل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بأبي همي تكسر ثنيته يشج راسه يكسر 70 من أصحابه منهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه يغلب المسلمون يفر كثير من الصحابة فيقول صفوا ورائي ليثني على ربي يشكر الله وصفوا وراءه عليه الصلاة والسلام ليثني على الله أحمد الله ويقول في السورة في السياق وسنجزي الكافرين ما قال الصابرين هنا لأن منزل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر شكر الله في دروس اللي حصل سلم عليه الصلاة والسلام والصحابة وراءه صفوف هذا مضروب في الرأس وهذا مفضوح وهذا مقتول قريب ومشدد كل السفح كله جراحات وكله دماء كثير في هذا الدين يعني دين عالم وهو كلام فاضي هذا دين يقوم بهذا بالقوة هذا صراع بين الحق والباطل حتى يظهر الحق من الباطل يوم صلى الله عليه وسلم الجرح بأبي همي عليه الصلاة والسلام في وجهه مكسورة الثنية الصحابة في وراء قال صفوا ورائي لثن على ربي ولما صلوا إذا بالجبل قبل أحد وإذا بفارس اسم أبي بن خلف من الجاهليين هذولا ما حشرت في المعركة بكي يقول في مكة أقتل محمد أنا واسم حرمي ما شارك معكم في المعركة علشان أبقى بقوتي حتى إذا انتهت المعركة وهن وضعف المسلمون وكل الرسول عليه وسلم ومن كل محمد ومن أنا أهوي عليه في العقاب أن مثل النسر أقتله وكان يشحذ السيف ثم شهر قال أقتله فأخبر الرسول عليه وسلم في المدينة قالوا من يشحذ السيف في المكة يشحذه بالسم يقول أقتله قال صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله يقول خلوه إن شاء الله الله يأتيه صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يعني ما عنده سيف ولا رمح ومنهك صلى الله عليه وسلم والجراح والصحابة القتلى والهزيمة والغليبة وأشياء وإذا برجل أقبل فرق صلى الله عليه وسلم ناولوني حربة فناولوا أحدهم حربة مثل خنزة يقول أحد الصحابة والله إن هزه صلى الله عليه وسلم والله إن اهتززنا حوله نحن إن اهتزز المكان بنا إنه كأنه شعر على جلد الجمل آية لما هزه قال بسم الله قال إن اهتززنا في المكان وإنه ارتج المكان بنا الأرض ارتجت قال بسم الله ذات وشو ماذا ما فعل ذات لبس درعا تحت ثيابه ليس فيه إلا ثقب كالدرهم هنا فانطلق سرمته وقع سنة فسالت دمعه قطرة دم فوقع على عند أقدام الفرس حمله كفار قريش قالوا ماذا تبال قطرة دمعه أو قطرة دم فقط قال والله لو أن بي الذي وقع بي بأهل العكاظ والمجاز بالمجلة لما في جنيا وما سبع ساعات إلى نار تلظى فهذا يقول صفه ورائي يثني على ربي ولهذا يقول أبو تمام لحد الناس يقول وقاله عزي أحد في أبصار يقول أتصبر للبلوى رجاء وحسبة فتؤجر أم تسلو سلو البهائم أتصبر للبلوى رجاء الثواب وحسبة فتؤجر أم تسلو سلو البهائم هل تصبر الأجر والمصيبة فالله يأجرك وإلا تترك الصبر وبعد تسلو سلوة مثل ما تسلو البهيمة عن البهيمة لأنك إذا ما صبرت أصلا سوف تسلو يوما ما ولذلك صلى الله عليه وسلم في الصحيح عند البخاري إنما الصبر عند الصدمة الأولى لما أتى إلى امرأة في المقبرة تولول وتتسخط على قريبها قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى فنسأل الله أن يجدنا وياكم توفيقا أما ما مضى من الأزمان فجعل الأيام اسمع الشافعي نختم بهذا الكلام الشافعي اسمعوا أنصتوا العبقرية واللموع والسطوع من محمد بن إدريس الشافعي جمعنا الله به في الجنة يقول دع الأيام تفعل ما تشاء لقضاء من الله وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجدع لحادثة الليالي فليس لحادث الدنيا بقاء إذا لم تستحي يقول فلا والله ما في العيش خير وللدنيا إذا ذهب الحياة اسمع اسمع إذا كثرت ذنوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يوحى غطيه كما يقول السخاء غفر الله له والحقيقة أن أيام العمر تمر بنا حتى يقول أبو تمام مرت سنين بالسعود وبالوفاء فكأنها من حسنها أيام ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوامه ثم انقضت تلك السنين وأهلها فكأنها وكأنهم أحلامه أيام السرور وأيام المشقة وأيام الجوع وأيام الشبه سوف تنتهي وسوف ننتهي من عالم ويأتي جيل جديد فأحسن عدة واتركوا ما مضى واستأنفوا أيامكم في يوم مشرق عش في حدود يومك وسوف يأتي معنا غدا شكرا لكم على الحضور وعلى الإنصات وبارك الله فيكم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السليم كثيرا أيها Thank you.